أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، على خير نلتقي مع خير كلام بعد كلام الله تعالى، مع كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتفيأ ظلاله ونستنشق عبقه ونشم أريجه، فإن لم نكحل أعيننا بالنظر إلى صفحة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن نعيش مع سنته، ولا أقل من أن نعيش مع سيرته صلى الله عليه وسلم. وحديثنا الليلة حديث عظيم القدر جليل الفائدة، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإن فعلوا ذلك، يعني فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث أول ما تسمعه بعض الناس يقولوا: أهو الإسلام يدعو إلى القتل، مع إن أول كلمة في الحديث ما قالت قتل، بل قالت قتال. وفرق بين القتل والقتال، فالقتل يكون من طرف لآخر، والقتال يكون بين طرفين، كالسباب يكون بين طرفين، وكالعتاب يكون أيضا بين طرفين. هذا الحديث هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام كعادة الإمام النووي في شرح الأربعين أو في كتاب الأربعين، أنه قد أتى بالأحاديث العظام التي تستخرج منها الفوائد وتستجلى منها الدروس والعظات والعبر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين، هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. أيها الأحبة، في الحوارات التي تثار وتقام بين الناس يقول بعضهم: الإسلام انتشر بالسيف، فيرد عليه الآخر يقول: لا يا عم الحاج، انت هتجيب لنا تهمة، الإسلام انتشر باللين وبالرفق، فأي القولين صحيح؟ نعم، القولان صحيحان، القولان صحيحان. فوضع الندى في موضع الشدة أو فوضع الشدة في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع الشدة. فالندى له وضع والشدة لها وضع. الكلمة الطيبة لها وضع والسيف له وضع. لكن إذا رتبنا نقول انتشر الإسلام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم لما احتيج إلى استعمال السيف أو إلى القتال أو إلى الجهاد في سبيل الله حدث ذلك. أمرت، قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من اتهم النبي بالإرهاب فهذه التهمة توجه إلى الله، ومن اتهم النبي أنه كان يهجم على الناس ويسطو على الناس فهذه تهمة، يعني الذين يتهمون ذلك إما أن يكون يهودي أو نصراني، وقلما يتهم مشرك يعني. فهؤلاء يوجهون التهمة إلى الله ويزعمون أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى. فالأمر هنا من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه الصيغة للوجوب اتفاقا. أمرت، يبقى الأمر على سبيل إيه؟ على سبيل الوجوب. طيب لماذا لا يكون الأمر على سبيل الند؟ لأن نفس الإنسان محرمة، نفس الإنسان محرمة، فكنا نقتحم هذا المحرم لا نقتحمه إلا بواجب. ولذلك استدل بعض أهل العلم على وجوب الختان. الختان ده قطعة بتقطع من الرجل الذكر أو الأنثى، فاستدلوا على وجوب الختان بعدة أدلة، ومنها أن جسد الإنسان لا ينبغي أن نمسه أبدا، هذا الجسد محرم، وجاء الإسلام بحفظ الدين، بحفظ النفس، بحفظ العرض، بحفظ العقل، بحفظ المال. فكنا نقطع حتى منا كنت صغير، فإذا تقطع على سبيل الندب ولا الوجوب؟ على سبيل الوجوب، هكذا استدلوا. فالأصل أن المسلم والإنسان له حرمة، فكنا نقتحم هذه الحرمة لا نقتحمها إلا بإيه؟ إلا بواجب. أمرت، يرحمك الله، يعني جاء الأمر من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب. أمرت، ليتنا نأخذ أوامر الله على سبيل الوجوب، وليتنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره ربه. لما واحد يسأله أو هو يسأل رجلين من أمركما بهذا، كانوا ملمعين كده لحية، فقال ربنا، اللي هو كسرى أو من يعبدونه، قال وهكذا أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأقص شاربي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أنت مؤمن بالله ومؤمن برسول الله فلتحول هذا الإيمان النظري إلى تطبيق عملي. حتى الصحابة إذا قالوا أمرنا فالأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يأمرهم الرسول إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. أمرت، إذن الأمر هنا ليس للهزار وليس للندب والاستحباب، إنما هو للوجوب. أمرت، هل الأمر الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى النبي أمر بالقتال وإحنا إيه؟ وإحنا لا، لأن في بعض الناس بيتصور إن هو بيدافع عن الإسلام وبينفي عن الإسلام تهمة الإرهاب، فيقول لا ده القتال ده كان زمان، واخد بال حضرتك، ده كان أيام النبي، إنما الوقت إيه هو؟ اليهود والمسلمين والنصارى، ده احنا حتى بصدد ان احنا نعمل دين موحد يرضي جميع الاطراف. النبي يقول امرته، هو اللي امر. هذا كلام لو جلس ابليس على كرسي الفتوى لاستحى ان يقول به. فالامر وان كان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، او العبرة بان النبي اذا امر من الله عز وجل وليس هناك قرينة تجعل الامر خاصا برسول الله فان الامر يكون لامته صلى الله عليه وآله وسلم. بس هم هناك معاني ظلمت ومعاني قلبت ومعاني محيت، زي الإرهاب ترهبون به عدو الله وعدوكم، وزي التطرف، التطرف ده حاجة عادية خالص، طرف الشيء أعلاه، فحول التطرف إلى شبيه بالإرهاب يعني. فأشياء كلبت وأشياء فهمت على غير معناها. أمرت أن أقاتل الناس، أن أقاتل الناس المقصود بالناس هنا من؟ المشركين، والمقصود بالناس هنا الإنس يعني بني البشر عموما الذين لا يدخلون في الدين، ويستثنى منهم أهل الإسلام، ويستثنى منهم المعاهدون أو المعاهدون اللي هم أهل إيه؟ أهل الذمة. وقد ورد لفظ الناس في القرآن وأريد به عدة معاني، فلترجع إليها إن شئت. أطلقت على البشر عموما، كان الناس أمة واحدة، وتطلق على كفار مكة الذين قال لهم الناس، إن الناس اللي هم الناس الإيه؟ المنافقين، إن الناس يعني في مكة جزاك الله خيرا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وتطلق على بني إسرائيل، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أيها المسلم الكريم، أنا عاوزك كده تتغزل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عاوزك تقف أمام كلام النبي وتعلم أنه ليس كلام عادي، بل كل كلمة منه لا يغني عنها مئات الكلمات مكانها، لأن الذي تكلم بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما واحد يقولك ده النبي بيقول كذا كذا وينقل حديث بالمعنى، فالتاني يرد عليه يقول له ليس في كلامك رائحة النبوة، ريحة النبوة كده مش في كلامك، ولكن اذكر الكلام بلفظه وبنصه ترى فيه رائحة النبوة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث يدل على أن الله قد أمر نبيه بالقتال وبالجهاد مطلقا، وهذه مراحل، يعني في مرحلة الكف، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الناس تجي تضربكم أنت تقول لهم ربنا يسامحكم، تقول لهم كده. ولذلك في بيعة العقبة كانوا يقولون للنبي لو أمرتنا لغرنا عليهم غدا بسيوفنا، قال لا، إنا لم نؤمر بإيه؟ بقتال. يبقى كون النبي يقاتل او لا يقاتل هذه من عند من؟ لما يجي واحد بقى يتفزلك ويتفلسف ولك اصل الاسلام، قول له اسأل الله سبحانه وتعالى، لان النبي ما قاتل احدا الا بامر من الله تبارك وتعالى. طيب متى كان البدء بالقتال؟ هل كان البدء بالقتال قبل الهجرة ام بعد الهجرة؟ قول يا مولانا. يا راجل، كان البدء بالقتال قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ احنا لسه قايلين هو في بيعة العقبة بعثة العقبة دي كان قبيل الهجرة يعني ما أمر النبي بالقتال. يبقى متى شرع القتال؟ في المدينة بعد الهجرة. يبقى متى شرع القتال؟ في المدينة. لماذا لم يشرع القتال في مكة؟ كان النبي مشغول بتأسيس العقيدة وبإعداد جيل الأقوياء، يعني مش فزلكة ومش فرض عضلات. لما احنا لازم نقاتل كذا، احنا نشوف نفسنا احنا ننفع نقاتل ولا لا، هل نصلح للقتال ام لا. فكان القتال بعد الهجرة، بعد ما كان فيه بناء للبنية التحتية، بناء للدولة الإسلامية، بناء للمسجد، مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وعهود وعقود بين النبي وبين اليهود وهكذا، يبقى فيه قوة. حينئذ القتال يؤتي ثماره إن شاء الله رب العالمين. ثم والإسلام ضعيف بيبقى صعبان على الناس، هم مش عاوزين يقتلوا، يعني يقول لك هنقتلهم ليه؟ الإسلام ضعيف. ولكن إذا شرع القتال فاعلم أن الإسلام إيه؟ فاعلم أن الإسلام قوي. أمرت أن أقاتل الناس، فهذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد. وتدرج الأمر، بدأ بكف النفس واليد بمكة، يقول يا جماعة ربنا سامحكم احنا لم نؤمر بقتال بعد. ثم أمر الله نبيه برد العدوان، وهذا بالمدينة من غير في المدينة من غير ابتداء للمرحلة الثانية. احنا ما احناش هنقاتل، لكن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم أحل له الابتداء في غير الأشهر الحرم، يعني ان يكون القتال في اي وقت بس ما عدا الأشهر ايه؟ الحرم. ثم أحل الله القتال لنبيه حتى في الأشهر الحرم إذا مطلقا، يعني إذا اضطر إلى ذلك. وفي ذلك قصة تبين لك عظم الحرم وعظم المساجد. لما اضطر بعض المسلمين إلى قتل الكفار، يعني قتلوا واحدا منهم، اضطروا إلى ذلك، الكفار قالوا الحق محمد نقض العهد، محمد عليه الصلاة والسلام يقتلنا في الأشهر الحرم، وهذه جريمة لا تغتفر وكبيرة عند العرب. فنزلت الآية سورة البقرة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، حاجة صعبة أوي، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني إذا كان القتال في الشهر الحرام صعب جدا، فالأصعب من كده إيه؟ إخراج الناس من المسجد الحرام. الصحابة طردتوهم وأخرجتوهم خلف خارج أسوار مكة وهم باكون على ذلك. قال ابن عباس، لم يقتل نبي من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال. ما فيش نبي أمر بقتال وحصل له إيه؟ وقتل. طيب من الذين قتلوا من الأنبياء؟ الذين لم يؤمروا بقتال. يعني قال من لم يقتل من الأنبياء من أمر بقتال. وما شرع الجهاد والقتال إلا من بعد موسى عليه السلام، حيث قال الملأ من بعده ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ومن هنا بدأ موضوع القتال. أمرت أن أقاتل الناس. قال الزهري، الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين به أن يعين، وإذا استغيث به أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر. أمرت أن أقاتل الناس، وقلنا مش قتل، ده هو قتال، لكن فيه الأول دعوة إلى الإسلام، وبعدين فرض الجزية، وبعدين فيه أولويات. افرض ناس جانبهم مأمون، فيكون القتال لإيه؟ لغيرهم. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى دي تفيد الغاية، يقال عنها أداة غاية أو حرف غاية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفيها معنيان، يعني أول ما يشهدوا أن لا إله إلا الله نعمل فيهم إيه؟ نسيبهم خلاص. وفي حاجة حتى تفيد الغاية حتى بعد الأمر الذي سنصل إليه، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وينتهوا من أركانها وينتهوا من شروطها، وإلا فمن يقول لا إله إلا الله وبعدين ينكر الزكاة ويمنع الصلاة وغير ذلك فإنه إيه؟ فإنه يقاتل. أما قل أكلت السمكة حتى رأسها، يعني مرضتش أكل الرأس، واحد تبا بيحب المصمصة يقول لك إيه أكلت السمكة حتى رأسها ما سبتهاش ما رحمتهاش، فده حتى في البداية وده حتى في النهاية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمفهوم الحديث يدل على قتال كل من امتنع عن التوحيد، لأن لفظ الناس لفظ إيه؟ لفظ عام، ويستثنى من هذا العموم من يؤدون الجزية، ويستثنى من هذا العموم من بيننا وبينهم إيه؟ عهد من أهل الكتاب، ويستثنى من بيننا وبينهم هدنة، إحنا بنتشاكل وبعدين قلنا تضع الحرب أوزارها لمدة 7 أشهر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب افرض قالوها خايفين من السيف، يبقى إيه اللي حصل؟ دخلوا في الإسلام وحسابهم على من؟ على الله. لما سيدنا أسامة راح يقتل واحد وبعدين قال لا إله إلا الله، النبي أتقتله؟ موته برضه. قال قالها خوفا من السيف، قال أشققت عن صدره؟ ونفس الكلام كل لخالد بن الوليد، قال أنا عاوز أموت فلان، النبي قال إنه يقول لا إله إلا الله، قال ده بقولها كده بكش يعني. فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرنا أن نفتش في قلوب الناس، يبقى طالما في الظاهر كده قال لا إله إلا الله و قال محمد رسول الله يبقى هو ايه؟ مسلم. واحد نصراني قالها بقى، شوف باقي الحديث، حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وايه ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن على سبيل الجملة من ينطق بكلمة التوحيد انا اقول للرجل ده مسلم. اما اذا كان في حاكم مسلم، اذا كان في قاضي مسلم، فهذه قضية اخرى، كيف قالها وهل يقوم بأركانها وشروطها، هذه ليست لي ولا لك. وبعدين شيخ الإسلام ابن القيم أن يقول معنى الكلام، يعني لما حضرتك تغلط وتدخل واحد الإسلام أحسن ما تغلط وتخرجه إيه من الإسلام. أنا بعض الناس يقول لك كافر كذا كذا كافر، وتستفيد إيه يعني؟ قول مسلم. افرض طلع كافر ويعني ما دركش انت حاجة. طب افرض طلع كافر، خلاص اهو بقى كافر. افرض طلع مسلم، اهو بقى مسلم. فما يعني لا تلقي بالتهم جزافا على الناس. فمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ايه؟ فهذا مسلم. أسأل الله أن يفرج كربكم في سوريا، كل أمين، وأن يفرج كربنا في مصر، وأن يفرج كرب كل مبتلى، اللهم أمين، وأن يمكن لأهل السنة والجماعة، وأن يرفع راية التوحيد، إنه سميع بصير، وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم النصير. من قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يجوز قتله، إلا إذا رأى الحاكم المسلم أنه من مانع الزكاة، وأنه ممن يفسدون في الأرض، وأنه ممن يقطع الطريق، فهذا له فتوى خاصة. له فتوى إيه؟ له فتوى خاصة. لعلي فتوى ابن تيمية إنه هذول العلويين يقتلوا العلويين الشيعة. قد يقول المرء لا إله إلا الله ثم يفعل ما يناقضها، فحينئذ من قال أنهم يقتلوا، من الذي يقتله؟ وما يقال لعموم الناس لا يقال لخواص الناس، وما يحكم به على عامة على عوام الناس الجهلة لا يحكم به على الخاصة. فمثلا عوام الشيعة دول مساكين، مساكين جهلة، وخرج في بيئة يقول أي كلام ويدعو عليه من دون الله تبارك وتعالى وهو جاهل. لكن مسألة الكفر العام أن من حلف بغير الله فقد أشرك، مثلا من حلف بغير الله فقد كفر، من نظر لغير الله فقد أشرك، لكن فلان طاف بالضريح هل نقول أنه كافر بعينه؟ بعينه هو؟ لا، نجيبه الأول ونقيم عليه الحجة ونناقشه ونحاوره، ففهم أم لم يفهم، جايز أعجمي ما بفهمش، جايز إنجليزي بكلم إنجليزي، فحينئذ لابد، جايز مخه تخين يعني بيفهم عربي بس مخه تخين ما هوش فاهم. فهناك فرق بين الكفر على الإطلاق أن من فعل الأمر الفلاني يكفر، من دعا غير الله يكفر، من ذبح لغير الله يشرك مثلا، وبين من أقول فلان هذا ذبح لغير الله فهو بعينه إيه؟ فهو بعينه مشرك. فهذه المسألة تحتاج إلى إسقاط حكم خاص على كل حالة بحدة. ثم ما يحدث في سوريا من الأمور المتعلقة بالإسلام والكفر والقتل وغير ذلك، يسأل عن ذلك من؟ علماء سوريا. وما يحدث من فتنة في مصر يسأل عنها من؟ علماء مصر. وما يحدث في المغرب يسأل عنها علماء المغرب، اللي هي إسقاط الحالة الخاصة على الوضع القائم في سوريا. تحتاج إلى علماء سوريا كما نحتاج إلى علماء مصر، كما نحتاج إلى علماء المغرب، كما نحتاج إلى علماء المملكة، خاصة عند حدوث النوازل وعند حدوث الفتن. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، ما حكم من شهد الشهادتين ثم امتنع عن بعض الفرائض؟ قال ابن رجب: من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط. كان النبي بيقبل منه إيه؟ الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر على أسامة أنه قتل الرجل الذي قال إيه؟ لا إله إلا الله. ومما يشهد له أن يهوديا قال للنبي: أشهد أنك رسول الله، ثم مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. مجرد أنه هو نطق بإيه؟ بالشهادة، قال النبي: صلوا على إيه؟ على صاحبكم. وكما قلت، لما نغلط وندخل واحد الإسلام أحسن ما نغلط وندخله فين؟ الكفر، أو نخرجه من الإسلام. فإذا من نطق بالشهادتين فهو مسلم. قال الإمام أحمد: من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، يصلى عليه ويستغفر له، طالما أنه مات من أهل القبلة إيه؟ موحدا. نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا بإيه؟ بالمعصية أو بكبيرة من الكبائر، اللهم إلا الخلاف في موضوع ترك الصلاة وتركها جحود وإنكار، أم تركها كسلا. نعم أي نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. المراد بالصلاة هنا المفروض منها لا جنس الصلاة. واحد مثلا عليه يسجد سجدة سهو، واحد عليه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عليه يصلي كل يوم ركعتين ويقول لك أنا إيه أنا بصلي، فليس المقصود أي صلاة، إنما المقصود الصلاة هي الصلاة المفروضة. ويقيم الصلاة أن يأتوا بها على وجهها الذي أمر الله به في وقتها في موعدها بشروطها وأركانها وواجباتها وشروط صحتها وسننها وهيئاتها ومباحاتها والحذر من منهياتها. هذه كلها أمور تتعلق بأن تصلي صلاة يقبلها الله عز وجل منك. ويقيم الصلاة دليل على قتل تارك الصلاة، دليل على قتل تاركها، فمن ترك الصلاة فإنه يقتل، والخلاف المعروف بين العلماء في من تركها جحودا ومن تركها كسلا حتى يقيم الصلاة. ويؤتوا الزكاة أي المفروضة بأن يعطوها إلى مستحقيها أو إلى الإمام ليدفعها لهم. طبعا لما ناس نادوا في مصر قال عاوزين كده زي لجنة تفرض على الناس الزكاة، قال لك لا ده إرهاب. طب وفرض الضرائب ماله؟ قال مش إرهاب، طب الضرائب دي ملهاش أصل، إنما الزكاة لها أصل، فلو أخذت الزكاة من الأغنياء كما ينبغي وردت على الفقراء لعشنا في رغد من العيش. حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا إيه؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب أمال فين الأركان الأخرى؟ فين الأركان الأخرى؟ فين الحج مثلا؟ من استطاع إليه سبيلا. طيب فين الصيام؟ نعم كلامك وجيه، سأذكره الآن. نعم الصلاة بادية، الصلاة ظاهرة، والزكاة تنعش المجتمع، وأما الحج فهو على المستطيع، وأما الصيام فهو بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يعلم أحد عنه شيء. وربما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من باب التغليب، يعني من باب ذكر الأشياء المشهورة أو المعروفة في الإسلام، وإلا فمن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة يحصل له إيه؟ يكفر، طالما عالم وهو بمزاجه كده فإنه يكفر ويخرج من الملة. فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. تفضل. نعم نعم، ما برضو الصوم حق الله. جزاك الله خيرا. فإن فعلوا ذلك يعني إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم. إن فعلوا ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ وإيه؟ وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عصموا أي حفظوا ومنعوا، العصمة المنع، العصمة لغة المنع، والعصام الخيط الذي يشد به فم القربة، ومنه إحاطة الصوار بالمعصم، الغويشة والإسورة كده بلفة حول المعصم، معصم اليد الذي يصل الكفة بالمرفق. عصموا مني من جهة ديني أو من أتباعي دماءهم، المراد بها الأنفس، عصموا مني دماءهم. طيب افرض واحد عمل الحاجات دي وهو منافق، مشرك، منافق نفاق اعتقادي، حسابهم على الله، لكن في الظاهر تقول له انت منافق، ولك عم الحج كذا كذا، تقول له لا انت منافق. وما ايسر ان نحكم اليوم على الناس، وانا ادعوك ونفسي ان نضبط ألسنتنا في هذه الفتنة العارمة التي تمر بها مصر وغيرها من الدول. اضبط لسانك، امنع لسانك ان يقول حراما، وذر الدموع على الخدود جساما، واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما. عصموا مني دماءهم، المقصود الأنفس. ثم كان يقول الأنفس، هذا من قبيل التعبير بالجزء وإرادة إيه؟ وإرادة الكل، لأن الدم إذا سال فيكون معه هلاك للجسد كله. وأموالهم جمع مال، وهو كل ما صح إيراد البيع عليه وما يملكه الإنسان. طيب المسلم الممتنع عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لا ينفعه في عصمة دمه وماله الإتيان بالشهادتين، ممتنع عن الصلاة وعن الزكاة، إذا نطق بالشهادتين لا ينفعه هذا النطق عند الله سبحانه وتعالى وعند ولي الأمر أيضا. يعني الذين قاتلهم أبو بكر لما منعوا الزكاة، هل أنكروا شهادة التوحيد؟ طيب الذي يترك الصلاة بالكلية هل ترك الشهادة؟ عشان كده قال لك بما يستتاب، طالما كفر بقى، في حوار بين العلماء قال يستتاب انه هو ينطق بالشهادتين، قال له طب ما هو ايه؟ طب ما بنطاهم، قال له خلاص يستتاب ويدخل في الإسلام إن هو إيه؟ يصلي. قال له هل اللي عاوز يدخل في الإسلام يصلي ولا ينطق بالشهادتين؟ قال له لا ينطق بالشهادتين. قال له طب ما هو إيه؟ مسلم ينطق بالشهادتين. فهذا من بين الخلاف القائم بين أهل العلم في مسألة حكم تارك الصلاة. إلا بحق الإسلام أو إلا بحقها، أي لا تهدر دماؤهم ولا تستباح أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام أي بسببه، فلا تعصم حينئذ. يبقى لو واحد فعل أمرا وجحده وهذا الأمر يقدح في حق الإسلام، هذا نقاتله ولا إيه؟ نقاتله كما قال. طب زي إيه غير الشهادتين يعني هو نطق بالشهادتين وبعدين صلى وصام وزكى وحج، برضو نقاتله لما يعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، مع ان هو بصلي وبزكي وصوم وحج، النفس بالنفس، اثنين، والثيب الزاني اللي هو المحصن، يعني الثيب المحصن الزاني، ثلاثة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طب خلي الثالث ده تبعنا في الحديث، لكن الأول والثاني هو بيصلي وبيزكي ويحج ومع ذلك يقتل إذا قتل نفسا، ويقتل كذلك إذا إيه؟ إذا زنى، حتى ننظف منه المجتمع. وحسابهم على الله تبارك وتعالى، وحسابهم على الله أي إذا مات المرء وهو يبدي لك بخلاف ما يبطن، فمن الذي يحاسبه؟ الله سبحانه وتعالى. أو إذا قتل الحاكم رجلا لأنه لا يصلي، هذا القتل يعد حدا ولا ردة؟ حدا. طيب افرض قبل ما موته قال له بص لو لي مت نفس وموتني برضو مانيش هتوب، ده يبقى ايه؟ قالك يبقى ردة يعني. فلنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى ايه؟ يتولى السرائر، وحسابهم على الله. فالذي يعلم ما في النفوس هو الله، والذي يعلم ما في الباطن هو الله. من هنا أقول لنفسي ولك ولكن أياتها المسلمة، لا ينبغي أن نلقي التهم المعلبة على الناس جزافا. فلان ده لبس حجاب لبسه كده بتمثل، وفلان ده بيقرأ قرآن ده بيرسم قدام الناس، وفلان ده وهكذا. فأنت كده أقحمت نفسك وأدخلت نفسك في حق ليس لك. فاتق الله سبحانه وتعالى، فالذي يحاسب العباد في يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى. هذا وفي الحديث بعض الدروس والعظات والعبر والتي نتعرف عليها من كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم، منها أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسول. تبدين المحة فينا يا جماعة؟ وأن محمد رسول الله، أن الرسول مبلغ عن الله في أمره ونهيه. دي فين؟ أمرت. جزاك الله خيرا. أن الله أمر بقتال الكفار والجهاد واجب، وأن قتال الكفار لا يقتصر على الدفاع، بل يقاتلون ابتداء في المراحل اللي هي مر بها القتال في الإسلام. نمرة واحد، مرحلة الدفاع أو مرحلة كف الأيدي دي في مكة. نمرة اثنين، مرحلة الدفاع عن النفس. نمرة ثلاثة، مرحلة ايه؟ البدء ايه؟ بالقتال. كذلك أن أعظم مباني الإسلام الشهادتان وبعدهما الصلاة والزكاة. طبعا في أركان للإسلام ثانية، لكن دي أعظم إيه؟ أعظم مباني الإسلام. اقتران هذه الأصول الثلاث الشهادتان الصلاة الزكاة لعظمهما أو لعظمهم، أنك تنطق بكلمة التوحيد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وذلك لعظم الصلاة ولعظم الزكاة. فكل أركان الإسلام مهمة، لكن هذه أهم أركان الإسلام. 15، أن المسلم معصوم الدم والمال، فدمه حرام وماله حرام إلا أن يأتي في الإسلام بما يبيح دمه أو ماله، وهو حق الإسلام المذكور في الحديث. يعني ما ينفعش من باب الطاق كده نقول إحنا هنموت واحد، هنموته ليه؟ لماذا نسلبه حق الحياة؟ هل فعل أمرا يوجب أن نقتله؟ هل قتل؟ هل زنى؟ هل ارتد عن دينه؟ أم ماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الكعبة كما صح عنه وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. هذه الدماء التي تسيل في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي غزة وفي فلسطين، الله يعلم من المتسبب فيها. لا تتصور إن هو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، بل كل من يثير الفتنة، كل من يوقد نار الفتنة في القلوب، كل من يدعو إلى النعرات القبلية، كل من يؤجج نار الوقيعة بين المسلمين، فهو مرتكب هذه المجازر. عمر رضي الله عنه يخبر أن أهل الأرض لو اجتمعوا على قتل، أو أهل المدينة أو عدد كبير من الناس لو اجتمعوا على قتل رجل مسلم لقتلهم به. ف فما تنامش بقى حاطط في بطنك بطيخه صيفي تقول اللي مسؤول عن الدم فلان او علان. قد تكون انت من المشاركين في إراقة الدم لما تنشر خبر، لما تمشي بالواقع بين الناس، لما تؤجج نار الفتنة، لما تكتب مقال مجرم في صحيفة، لما تتتبع بهذه الكاميرات الرخيصة تتتبع فقط مواطن المشاكل بين الناس وتترك مواطن الأمن والسكينة والهدوء، لما تصور مصر للعالم على أنها مشتعلة وعلى أنها محترقة وهكذا، فأنت إذن ممن يساعد على نشر نار الفتنة. وإلا فلماذا لا تنقل الكاميرا الرأي والرأي الآخر مثلا؟ لماذا لا تنقل الكاميرا الذين ينكرون هذه البلطجة التي يسمونها بعصيان مدني؟ لماذا لا تنقل الكاميرا مثلا الذين يعيشون في أمن وهدوء وسكون؟ لماذا لا تنقل الكاميرا الذين يبنون ويعمرون؟ لماذا لا تنقل الكاميرا الإيجابيات التي قام بها المسؤولون في مصر أو في غيرها؟ فقط نقد من أجل النقد ومن أجل الهدم، والله جل وعلا يعلم ويرى ويسمع سبحانه وتعالى. أرض إذا ما جئتها في محنة متهللا، في أرض إذا ما جئتها متقلبا في محنة، ردتك شهما سيدا، وإذا دهاك الهم قبل دخولها فدخلتها صادفت سعدا صرمدا. إنها أرض مصر التي يحفظها الله عز وجل بحفظه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، الحديث مليء بالدروس والعظات والعبر، لعلنا عرجنا على كثير منها أثناء شرحنا لهذا الحديث الذي اختصرته اختصارا، وإلا فالكلام فيه تفصيلات كبيرة جدا، لكن يكفينا هذا القدر. وفين عند الحديث كم؟ 42. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. والنص الثاني صحيح برضو المشهور اللي هو ايه؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الحديث 45 عن جابر، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله حرم بيع الخمر. نعم، إن الله ورسوله، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. طبعا نص الحديث الأولاني إيه؟ معروف، يعني إن الله حرم كذا وكذا. فالصحابة سألوا: فما بال شحوم الميتة؟ إحنا بنطلي بها السفن وبندهن بها الجلود والناس بيحطوها في اللمبة عشان يولعهم، يستصب بها الناس. قال: لا، هو حرام. هل معنى ذلك إن نطلي السفن وندهن الجلود وننور اللمبة دي حرام بشحم الميتة؟ الجواب: لا، بل الحرام ايه؟ البيع. فتح الله عليه، البيع. قال: لا، هو حرام. يعني لا، لو عندك ميتة وجبت طبعا زمان كان الكلام ده، يعني وجبت الشحم بتاع الميتة سيحته ونورت به الفتيل فهو حلال، لكن الحرام ايه؟ البيع. نعم. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ ده من اللي بيسأل، أبو موسى بيسأل النبي في حاجات بتتصنع في اليمن فبيسأل النبي عليها يعني. قال فما هي؟ من اللي قال فما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البتع والمرز. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمرز نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام، من غير من ايه الخلاصة يعني، كل مسكر سماه بقى بيرة شمبانيا مشروبات روحية اي حاجة، كل مسكر ايه ولو كانت كله، عارف الكله وتشم كله ويتسطر تبقى ايه برضه حرام، واحد يشم الشراب بتاعه وايه وتسطل يعمل دماغ يعني يبقى برضه ايه حرام. صلى الله على النبي الامام، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الحديث 47 عن المقدام ابن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه صلى الله عليه وسلم. الحديث 48 والـ49 والـ50 نرجئه إلى المرة القادمة إن أحيانا الله رب العالمين. أمامي ورقة مكتوب فيها المعهد أجازة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وسوف يتم استئناف المحاضرات يوم السبت. أيها الأحبة الكرام، أذكركم بأمر لعل أن يكون فيه الخير إن شاء الله تعالى. بعد الانتهاء من هذه المحاضرة الآن متوجه إلى دار الرحمة لشرح كتاب من كتب التربية، البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ أحمد فريد. أذكركم من باب وتعاونوا على البر والتقوى إن شاء الله في الغد لمحاضرة أيضا بعد العشاء في دار الفرقان. فين دار الفرقان؟ لا، ده معهد الفرقان اللي عند مسجد الرحمة. دار الفرقان اللي جنب الشبان المسلمين، عارف الشبان المسلمين اللي جنب جنينة سعد؟ دار الفرقان للقرآن الكريم، ليه فيها محاضرة كل يوم ثلاثاء بعد صلاة العشاء. طب لماذا أذكركم بمحاضرة الغد؟ محاضرة الغد ستكون عن أحكام الحيض والنفاس، جمعت فيها 50 حديثا بالإجابة عليها، فأنت لو فاضي احضر هذه المحاضرة وما عادش تحضر تاني إن شاء الله. غدا الكلام للرجال وللنساء، طبعا عندكم حاضر بكرة بعد العشاء، طيب النهاردة آخر يوم خير، الكلام للرجال والنساء إن شاء الله تعالى كل يوم ثلاثاء بعد صلاة العشاء أشرح كتاب الفقه الميسر بدار الفرقان. دار الفرقان جنب الشبان المسلمين جنب جنينة سعد. أما الغد فمحاضرة عن أحكام الحيض والنفاس. الموضوع ده موضوع حساس وموضوع دقيق جدا وموضوع فيه جهل كثير، فأنا أدعو الرجال والنساء والشباب أن نتفقه في هذا الأمر إن شاء الله غدا في دار الفرقان بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. حياك الله، الله يبارك فيك، حياك الله، الله يعزك، خذ يا مولانا شيل ده. عليكم استاذ وكيل، حياك الله.